بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما بعد، فنواصل بإذن الله تعالى درس العقيدة في شرح كتاب معارج القبول للشيخ حافظ ابن أحمد الحكمي رحمه الله تعالى، في النسخة التي معنا في صفحة 277 في آخر سطر. قال: أما الرقى المجهولة المعاني فذاك وسواس من الشيطان، وفيه قد جاء الحديث أنه شرك بلا مرية فاحذرنه، إذ كل من يقوله لا يدري لعله يكون محض الكفر، أو هو من سحر اليهود مقتبس، على العوام لبسوه فالتبس. فتكلمنا عن الرقية وأنها مشروعة إذا استعمل رقى من القرآن والأدعية الصحيحة أو الكلام العربي المفهوم المعنى، وكان الكلام مباحا. فهنا يتكلم عن الرقى، يقول: أما الرقى التي ليست بعربية الألفاظ ولا مفهومة المعاني ولا مشهورة ولا مأثورة في الشرع البتة، فليست من الله في شيء ولا من الكتاب والسنة في ظل ولا فيء، بل هي وسواس من الشيطان أوحاها إلى أوليائه، كما قال تعالى: وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم. قال: وعليه يحمل قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن الرقى والتمائم والتولة شرك. فالرقى التي هي شرك هي هذا النوع من الرقى الذي هي بكلام غير مفهوم المعنى ولا يدرى المراد به، إما بلغة لا يحسنها المتكلم ولا يفهم معناها، أو بكلام عربي ولكنه غير مفهوم، كلمات مرصوص بعضها إلى بعض، حروف معكوسة ومقلوبة بحيث لا تعطي معنى مفيدا مفهوما. فهذا الذي يدخل في قول النبي عليه الصلاة والسلام: إن الرقى والتمائم والتولة شرك. مر بنا أن التولة شيء يصنعونه للتحرر، يسمونه سحر المحبة، يحبب المرأة في زوجها والرجل في زوجته أو كذا. قال: فهذا من الشرك. قال: لأن المتكلم به لا يدري أهو من أسماء الله تعالى أو من أسماء الملائكة أو أسماء الشياطين، ولا يدري هل هو كفر أو إيمان أو حق أو باطل أو نفع أو ضر أو رقية أو سحر. ثم قال: ولقد انهمك غالب الناس في هذه البلوى غاية الانهماك، واستعملوه على أضغوب كثيرة وأنواع مختلفة. فيذكر حال الناس، يعني وحال الناس في هذا الزمن كما يعني أخبر المؤلف رحمه الله تعالى. المؤلف بالمناسبة يعني هو توفي صغيرا، يعني في عمر 30 تقريبا، 30 سنة، وقت كم؟ 35 سنة. نعم، وقت نظم الكتاب كان عمره 19 سنة رحمه الله تعالى. وابنه لا يزال على قيد الحياة، يعني الشيخ أحمد، وتلاميذه على قيد الحياة، يعني ما زال يوجد عدد من تلاميذه على قيد الحياة. فيقول: انهمك فيه غالب الناس، انهمك غالب الناس في هذه البلوى غاية الانهماك، واستعملوه على أضروب كثيرة. أضروب يعني أقسام وأنواع مختلفة. فمنهم ما يدعون أنه من القرآن ومن السنة ومن أسماء الله المثبتة فيه، وأنهم ترجموه من عند أنفسهم بالسريانية أو العبرانية أو غيرها، وأخرجوه عن اللغة العربية. هنا تلاعب الشيطان بهم، بعض هؤلاء المشعوذين فيكتبون يستعملون رقى بألفاظ غريبة، فإذا سألهم سائل يعني ما هذه الألفاظ، يقول لك هذه أسماء الله وأسماء في القرآن والسنة لكن مترجمة باللغة السريانية أو باللغة العبرانية. ولا أدري إن صدقناهم في دعواهم، أهم يعتقدون أنه لا ينفع إذا كان باللغة العربية التي نزل بها القرآن وتكلم بها النبي صلى الله عليه وسلم في السنة حتى يترجموه بالأعجمية، أو أنهم يعتقدون أنه بالأعجمية أنفع منه بالعربية؟ يعني قد نسألهم هذا السؤال، يعني هل تزعمون ما أسماء الله من القرآن والسنة مترجمة بالسريانية؟ فيقول: هل يعني لو العربية لا تنفع وبالسريانية تنفع؟ لكن هي نزلت بالعربية في القرآن، ما الحكمة من ترجمتها؟ أو أن ترجمتها يكون مفعولها أقوى مما لو استعملت بلغتها الأصلية التي نزلت بها. فهذا كلام غير معقول. أو أنه يرفع بالعربية لشيء وبالأعجمية لغيره، ولا باللغة العربية ينفع في علاج بعض الأشياء وترجمته بالأعجمية تنفع في أشياء أخرى. أم ماذا زين لهم الشيطان وسولت لهم أنفسهم؟ ثم قال بعدها يعني يقول: ومما يزعمون أنه من أسماء الله تعالى التي ليست في الكتاب ولا في السنة وأنهم علموها من غيرهما، فمنهم ما يدعون أنه دعا به آدم عليه السلام أو نوح أو هود أو غيرهم من الأنبياء. يعني بعض الأنبياء مش عاوزين يستعملون أسماء ويصلون هذه أسماء الله. إذا سألهم سائل المسألة ليست موجودة لا في القرآن ولا في السنة، ليست في القرآن ولا في السنة، هذه أسماء دعا بها آدم ودعا بها هود ودعا بها نوح عليه السلام. ومنهم يقولون إنه ليس إلا في أم الكتاب، يقولون أسماء الله المكتوبة في أم الكتاب في اللوح المحفوظ. ومنهم يقولون هو مكتوب في البيت المعمور، ومنهم يقولون هو مكتوب على جناح جبريل عليه السلام أو على جناح ميكائيل أو إسرافيل أو غير من الملائكة أو على باب الجنة أو غير ذلك. قال: وليت شعري متى طالعوا اللوحة المحفوظة فاستنسخوه منه، ومتى رقوا إلى البيت المعمور فقرأوه فيه، ومتى نشرت لهم الملائكة أجنحتها فرأوه، ومتى اطلعوا إلى باب الجنة فشاهدوه. كلما شعوذ مشعبث وتحذلق متحذلق وأراد الدجل على الناس والتحيل لأخذ أموالهم طلب السبل إلى وجه تلك الحيلة ورام لها أصلا ترجع إليه، إلى آخر إيه ما ذكره. بعد ذكر أنه يعني يكذب عليهم كذبا محضا وقاسمهم بالله أنه لمن الناصحين، يقول مثل إبليس يعني أنه كذب على آدم وحلف بالله. كان درس هذا شوية الله يحفظه. فيقول يكذب عليهم ويحلف لهم بالله انه لمن الناصحين مثل ما ايه حلف ابليس لادم عليه السلام. قال: ومنه اسماء يدعونها، تاره يدعون انها اسماء الملائكه وتاره يزعمون انها من اسماء الشياطين، واعتقادهم في هذه الاسماء انها تخدم هذه الصوره او هذه الايه. يقول لك هذا الاسم خادم لصوره كذا، وهذا الاسم خادم لايه كذا، أو هذا الاسم من أسماء الله تعالى، فيقولون يا خدام سورة كذا أو آية كذا أو اسم كذا. خدام اسم من أسماء الله، فينادون خدام اسم الله تعالى مزعمين: يا فلان ابن فلان ويا فلان ابن فلان، أجيبوا أجيبوا، العجلة العجلة أو العجلة العجلة. قال: وما من سورة في القرآن من القرآن ولا آية منه ولا اسم من أسماء الله يعرفونه إلا وقد امتحنوا له خداما ودعوا من له، ساء ما يفترون ما يفترون. وتارة يكتبون السورة أو الآية ويكذبونها مرات عديدة بهيئات مختلفة حتى يجعلون أولها آخرا وآخرها أولا وأوسطها أولا في موضع وآخرا في آخر، فينكسون الآيات ويخلون بترتيبها. وتارة يكتبونها بحروف مقطعة كل حرف على حدته، ويزعمون أن لها بهذه الهيئة خصوصية ليست لغيرها من الهيئات. قال: ولا أدري من أين أخذوها وعمن نقلوها، ما هي إلا وساوس شيطانية زخرفوها وخرافات مضلة ألفوها، لم ينزل الله لها من أيام السلطان. بعدين بعدها في الصفحة بعدها يقول: تارة يكتبون رموزا من الأعداد العربية المعروفة من آحاد وعشرات ومئات وألوف وغيرها، ويزعمون أنها رموز إلى حروف آية أو سورة أو اسم أو شيء مما قدمنا بحساب الحروف الأبجدية المعروفة عند العرب وغير ذلك من الخرافات الباطلة. يكتبون رقم أرقام وأعداد، ويزعمون هذه الأعداد ترمز لآيات وترمز لسور من القرآن. قال: وغالبها مأخوذ عن الأمة الغضبية الذين أخذوا السحر عن الشياطين وتعلموا منه. الأمة الغضبية هي أمة اليهود، فاليهود يعني تعلموا السحر من أخذوه عن الشياطين وتعلموه منهم ثم أدخلوا ذلك على أهل الإسلام بصفة أنه من القرآن أو السنة أو أسماء الله تعالى، وإنهم إنما غيروا ألفاظه وترجموها، وإنهم إنما غيروا ألفاظه وترجموها لغير العربية لمقاصد لا تتم بزعمهم إلا بذلك. ومنها ما هو من عباد الملائكة والشياطين ونحوهم يأخذون أسماءهم ويقولون للجهال هي أسماء الله ليروجوا الشرك بذلك عليهم، فيدعون غير الله من دونه، يعني يستغيثون بأسماء مجهولة يزعمون أنها أسماء الله وهي أسماء ملائكة أو أسماء شياطين أو أسماء يعني لغير الله تعالى. وهذه مكيدة لم يقدر عليها إبليس إلا بوساطة هؤلاء المضلين. ثم في ختام هذا الفصل قال: فتحصل من هذا أن الرقى لا تجوز إلا باجتماع ثلاثة شروط. الخلاصة، خلاصة ما ذكر، أن الرقى لا تجوز إلا باجتماع ثلاثة شروط. إذا توفرت هذه الشروط الثلاثة كانت الرقية جائزة وإلا كانت ممنوعة. فإذا اجتمعت فيها كانت رقية شرعية، وإن اختل منها شيء كان بضد ذلك. الأول أن تكون من الكتاب والسنة فلا تجوز من غيرهما. الشرط الثاني أن تكون باللغة العربية محفوظة ألفاظها مفهومة معانيها فلا يجوز تغييرها إلى لسان آخر. في الحقيقة بالنسبة لهذا الشرط الثاني اللي هو أن تكون باللغة العربية، يعني ذهب فريق من أهل العلم إلى أنه لا يجوز استعمال غير العربية لمن كان يحسن العربية، أما من كان لا يحسن العربية أو كان يحسن لغة أخرى مثلا يحسن الإنجليزية أو واستعمل يعني معاني الآيات والحديث يعني أدعية يدعو بها الله تعالى بكلام مفهوم بلغته ليس كلاما مجهولا، يعني لم يستعمل لغة مجهولة لا يفهمها ولا يحسنها لا الراقي ولا المرقي، وإنما يعني استعمل لغة يفهمها من يرقى بها ويعرف معناها والراقي يفهم معناها، وهي دعاء يدعو به الله سبحانه وتعالى، يعني ترجم معاني الدعاء مثلا بلغته وترجم معاني اسماء الله تعالى ومستعاذها. فمن العلماء من قال بجواز ذلك، يعني قال المنع من استعمال اللغة غير العربية المقصود به يعني منع ما يفعله بعض السحرة يستعملون لغة يزعمون أنها السريانية أو أنها العبرانية القديمة، لغات مهجورة أصلا لا يستعملها أحد، يعني العبرانية القديمة ولا السريانية ولا كذا، فيلبسون بها على الناس، يستعملون كلاما لا يفهمه من يرقى بها ولا يعرف المراد به، ويكون غالبا من فيه استغاثة بغير الله ودعاء للشياطين ونحو ذلك. الشرط الثالث أن يعتقد أنها سبب من الأسباب لا تأثير لها إلا بإذن الله عز وجل، فلا يعتقد النفع فيها لذاتها بل فعل الراقي السبب والله هو المسبب إذا شاء. الشرط الثالث يعتقد أنها سبب وأن المسبب هو الله سبحانه وتعالى، أن الرقية لا تنفع بذاتها وإنما هي سبب من الأسباب، وأن النافع الضار هو رب العالمين سبحانه وتعالى. فهذه كانت خلاصة إيه ما يتعلق بالرقى. انتقل بعدها إلى الحديث عن التمائم. قال: وفي التمائم المعلقات إن تكو آيات مبينات فالاختلاف واقع بين السلف فبعضهم أجازها والبعض كف. قالوا: في التمائم المعلقات التي تعلق على الصبيان والدواب ونحوها، يعني الرقية فكل من يحسن إيه أن يتكلم بالقرآن، يعني يقرأ الفاتحة وآية الكرسي والمعوذتين ونحوها ويرقي بها نفسه والأدعية الواردة في السنة، لكن الطفل الصغير يعني الذي لا يحسن أن يقرأ الأذكار والأدعية وكذلك في الدواب، فأجاز بعض السلف تعليق تميمة من القرآن، أنه يكتب آيات من القرآن، يعني الرقية بدل ما يقيل يكتبها له في ورقة ويعلقها على صدره ونحوه. إن تكو أي التمائم آيات قرآنية مبينات، وكذلك إذا كانت من السنن الصحيحة الواضحة، آية من السنن بسم الله يعطيك من كل شيء يؤذيك ومن شر كل نفس أو عين حاسد الله يشفيك ونحو من الأدعية الواردة. فالاختلاف في جوازها واقع بين السلف من الصحابة والتابعين فمن بعدهم. فبعضهم أي بعض السلف أجازها، قال يروى ذلك عن عائشة رضي الله عنها وأبي جعفر محمد بن علي وغيرهما من السلف. أبو جعفر محمد بن علي بن حسين بن علي بن أبي طالب، اللي هو إيه يقال له محمد الباقر بن علي بن الحسين اللي هو زين العابدين، يعني أبو علي بن الحسين اللي هو زين العابدين وهو محمد الباقر أبو جعفر الصادق، يعني ابنه هو جعفر الصادق، فهو أبو جعفر هو محمد الباقر ابن علي ابن الحسين ابن علي بن أبي طالب رضي الله عنه، فهو من التابعين رحمه الله، يعني أجاز ذلك. قال والبعض منهم كفى أي منع ذلك وكرهه ولم يره جائزا، منهم عبد الله بن عكيم وعبد الله بن عمرو وعقبة بن عامر وعبد الله بن مسعود وأصحابه كالأسود وعلقمة ومن بعدهم منهم أصحاب أصحابه كإبراهيم النخعي وغيرهم رحمهم الله تعالى ورضي عنه. قال ولا شك أن ذلك أن منع ذلك أسد لذريعة الاعتقاد المحظور لا سيما في زماننا هذا، فإنه إذا كرهه أكثر الصحابة والتابعين في تلك العصور الشريفة المقدسة والإيمان في قلوبهم أكبر من الجدال، فلا أن يكره في وقتنا هذا وقت الفتن والمحن أولى وأجدر بذلك. كيف وهم قد توصلوا بهذه الرخص إلى محض المحرمات وجعلوها حيلة ووسيلة إليه. يقول يعني المشكلة الآن أن السحرة والمشعوذين يقولون والله مسألة تعليق التمائم من القرآن فيها رخصة وأجازها بعض الصحابة، فيكتبون هي تمائم، قال فيكتبون في التعاويذ آية أو سورة أو بسملة أو نحو ذلك، ثم يضعون تحتها من الطلاسم الشيطانية ما لا يعرفه إلا من اطلع على كتبه. يكتب ورقة فيها طلاسم وسحر وكذا ويحط على غلافها كده بسم الله الرحمن الرحيم ولا آية من القرآن ويضع هذا مع هذا، وإذا سئل يقول لك هذه تميمة من القرآن، بينما في الحقيقة يكون في داخلها أشياء أخرى، خاصة أنهم يغلفونها، يعني أحيانا يضعها مثلا يعني ممكن يريه ورقة من القرآن ممكن بعد ذلك حتى يمكن يخفيها ولا يضعها ولا كذا، ويضع أشياء أخرى أوراق أخرى فيها كلام سحر وشعوذة ويضعه مثلا في قماش ويخيطه ولا جلد ويخيطه ولا كذا بحيث لا يدري ما في داخله، ويكون الموضوع عليه التميمة يحسب أنها من القرآن ويكون فيها إما سحر خالص أو يعني سحر معه مخلوق معه شيء من الذئاب. ومنها أنهم يصرفون قلوب العامة عن التوكل على الله عز وجل إلى أن تتعلق قلوبهم بما كتبوه. إحنا ذكرنا من شروط الرقية وكذلك ومن شروط التميمة يعني من القرآن عندما أجازها نفس الشيء، أن لابد أن يعتقد أنها مجرد سبب فقط وأن النافع الضار هو الله تعالى. فقال لكن الآن يعني يصرفون قلوب العوام حيث يعتقد أن التميمة هذه هي التي تشفيه وأن بدونها لن يشفى وأنه فيتعلق قلبه بها، يعلقها يعني يعتقد أنه سيشفى ولم يعلقها يعني لم يشفى، فيكون قلبه معلقا بها وليس معلقا بالله تعالى، ولا يلجأ إلى الله في دعاء ولا تضرع ولا كذا، أو تحصل له مصيبة يذهب إلى المشعوذ ليصنع له تميمة وخلص هذه التميمة بدلا من اللجوء إلى الله. فيأتي أحدهم إلى من أراد أن يحتال على أخذ ماله مع علمه أنه قد أولع به، فيقول له أنه سيصيبك في أهلك أو في مالك أو نفسك كذا أو كذا، أو يقول له إن معك قريبا من الجن أو نحو ذلك، ويصف له أشياء أو مقدمات من الوسوسة الشيطانية موهما أنه صادق الفراسة فيه شديد الشفقة عليه حريص على جلب النفع إليه، فإذا امتلأ قلب الغبي الجاهل خوفا مما وصف له حينئذ أعرض عن ربه وأقبل على ذلك الدجال بقلبه وقالبه والتجأ إليه وعول عليه دون الله عز وجل إلى آخر ما ذكره. فيذكر هذه طريقته أنهم يتحيلون لأكل أموال الناس بالباطل، فيذهب إلى إلى الشخص سواء كان مريضاً فيستغل مرضه ويقول أنا عارف مرضه كذا بسبب شيطان وبسبب قريب وبسبب كذا، أو يذهب إلى شخص صحيح ويقول له سيحصل لك مصيبة وسيحصل لك كذا إذا لم تعلق التميمة التي سأكتبها لك وكذا إلى آخره، ويأخذ أي يخوفه وينظر فيه ويقول له هذه علامة على كذا وأنت مش عارف في وجهك مثلا عينك هذه تدل على كذا ويدك تدل على كذا، ويخوفه بأشياء وكذا وربما يسأل أشياء التي تحصل لعموم الناس وكذا ويقول له حصل لك كذا في من الأيام مثلا رأيت حلما سيئا أو رأيت كذا، فيقول له نعم بس هذا دليل على أنك يعني سيحصل لك كذا، ويستغلون جهل الناس ويبيعون لهم هذه التمائم بأموال كثيرة، وأحيانا يعني هم عياذا بالله تعالى هم يجلبون لهم الشياطين والجن، يعني يكون هذه التميمة فيها استغاثة بالشيطان والشياطين ينفعونهم طالما تقربوا إليهم يعني بالعبادة، يعني إذا هؤلاء السحرة والمشعوذون إذا عبدوا الشيطان وأهانوا المصحف وتقربوا إلى الشيطان عياذا بالله تعالى، فالشياطين تساعدهم بتنفيذ بعض الأشياء التي يريدونها مقابل أنهم يشركون بالله تعالى ويعبدون من دون الله، فمرات هم يجلبون الجن لتؤذي الإنسان ويظل محتاجا إليه، يعني هو يذهب إلى ذلك المشعوذ يعني يطلب منه أن يشفيه أو يعالجه، وهو المشعوذ هذا هو سبب بلائه، يعني هو الذي يجلب له البلاء ويجلب له الجن حتى يظل محتاجا إليه دائما ويظل مضطرا إليه بزعمه وكذا. ثم قال في الأبيات بعدها قال وإن تكن مما سوى الوحيين فإنها شرك بغير نين، بل إنها قسيمة أزلام في البعد عن سيما أولي الإسلام. يقول وإن تكن التمائم مما سوى الوحيين، بل من طلاسم اليهود وعباد الهياكل والنجوم والملائكة ومستخدم الجن والخرز والأوتار وحلق الحديد ونحوه، التمائم المعلقة من أشياء أخرى ليست من القرآن وإنما من أشياء أخرى كتعليق وتر اللي هو يؤخذ من أمعاء الغنم ونحوه، أو حلقة من الحديد أو طلاسم من اليهود أو نحو ذلك، فإنها شرك أي تعلقها شرك بدون مين أي بدون شك، إذ ليست هي من الأسباب المباحة والأدوية المعروفة، بل اعتقدوا فيها اعتقادا محضا انها تدفع كذا وكذا من الالام لذاته الخصوصيه، زعموا فيها كاعتقاد اهل الاوثان في اوثانهم. بل يعني بالنسبه للتمائم، يعني التمائم هل هي من الشرك الاصغر او هي من الشرك الاكبر؟ فقالوا يعني قال اهل العلم اذا علق التمائم يعني علق حلقة حديد ولا وتر ولا حدوة حصان ولا نجمة بحر ولا لقط خياله مثلا بدم وطبع به على الجدار ولا على شيء ولا دابة ولا كذا، أو فردة حذاء قديم أو مثل هذه الأشياء التي يفعلونها لتدفع العين وتدفع الحسد، أي شيء يعلق لغرض دفع العين والحسد والمرض ونحوه من هذه الأشياء التي لا هي أسباب شرعية شرعها الله تعالى ولا هي أسباب يعني مباحة من الأدوية المعروفة التي يعني يعقل السبب تأثيرها بطريقة معروفة كالأدوية المباحة المعروفة، فلا هي سبب مادي ولا هي سبب شرعي، فهي شرك يكون أصغر إذا كان يعتقد أنها سبب وأن النافع الضار هو الله تعالى، لبعض الناس يعني يعتقد أن الله تعالى سيدفع عنه العين أو الحسد أو كذا إذا علق فردة حذاء قديم ولا علق حلقة حديد ولا كذا، أن الله سبحانه وتعالى عندها سيدفع عنه العين والحسد وكذا، فهذا يكون شركا أصغر لأنه جعل ما ليس بسبب سببا، فيكون شركا أصغر إذا كان يعتقد أن النافع الضار هو الله تعالى، وأنه إذا علق هذه الحلقة أو هذه يعني أو هذا النعل أو كذا أنه إذا علقه فسوف يدفع الله تعالى عنه الأذى والحسد والعين أو كذا، فيكون الشرك الأصغر. أما إذا اعتقد أنها تنفع وتضر بذاتها وأصبح قلبه معتمدا عليها متوكلا عليها، لم يتعلق قلبه بالله تعالى وإنما تعلق بها، فيكون الشرك أكبر عياذا بالله تعالى. إذا اعتقد أنها تنفع وتضر بذاتها كان الشرك أكبر، وإذا اعتقد أنها مجرد وسيلة أو سبب وأن النافع الضر هو الله تعالى كان الشرك أصغر. فيقول بل إنها قسيمة الأزلام، يعني شبيهة الأزلام التي كان يستصحبها أهل الجاهلية في جاهليتهم ويستقسمون بها إذا أرادوا أمرا، وهي ثلاثة قداح مكتوب على أحدها، اللي هي إيه يعني قالوا اللي هي العصي التي تستعمل، التي يضعون لها ريشا من الحديد وكذا ويستعملونها سهاما في الرمال، فالخشبة اللي هي العسل بدون الحديد، الحديد الذي في طرفيها، الطرف المدبب والطرف الآخر، فبدون يعني تركيب أي شيء فيها بس الخشبة وحدها، فكانوا يستعملون هذه الأخشاب لكونها مستوية ومتماثلة، يعني في الحجم كلها تكون متماثلة ومتساوية، فيأتون بثلاثة منها، واحد مكتوب عليه افعل، والثاني مكتوب عليه لا تفعل. هذا الاستقسام بالأزلام الذي نهى الله تعالى عنه، وأن تستقسموا بالأزلام. فواحد منها مكتوب عليه افعل، والثاني لا تفعل، والثالث غفل، يعني ليس عليه كتابة، خالي من الكتابة. فإن خرج في يده الذي فيه افعل، يعني ويضعونها إيه في كنانة أو كذا، يعني في شيء يعني يحفظها، فيضعون هذه القداح الثلاثة في كنانة كلها إيه متشابهة ومتساوية، يعني إذا أدخل يده لا يستطيع يميز واحد عن الثاني، فهذا السبب يعني في اختيارها، فيدخل يده في الكنانة ويستخرج إيه واحدا. فإن خرج في يده الذي فيه افعل مضى لأمره، أو الذي فيه لا تفعل ترك ذلك، أو الغفل أعاد الاستقسام، إذا خرج في يده الذي لا كتابة فيه يعيد يرده مرة ثانية ويرجع يدخل يده ويسحب واحد ثاني حتى يخرج له، يعيد الاستقسام. قال وقد أبدل وسمى الله تعالى ذلك فسق بالأزلام، ذلك فسق. وقد أبدلنا الله تعالى ولله الحمد خيرا من ذلك صلاة الاستخارة ودعائها، يعني كانوا إذا خرج افعل يتفائلون، وإذا كان مقدما مثلا على تجارة أو زواج أو سفر أو شراء شيء أو كذا، فيستعمل الاستقسام بالأزلام، إذا خرج له افعل فيتفائل أن هذا الزواج أو التجارة أو السفر أو كذا سيكون مباركا وخيرا له، فيقدم عليه ومنشرح الصدر. وإذا خرج له لا تفعل يتشائم ويتطير، وأنه إذا خرج إلى هذا الشيء سيحصل له مصيبة وسيكون شكما عليه وكذا. فأدلنا الله تعالى صلاة الاستخارة، يصلي المسلم ركعتين ويدعو الله تعالى، والذي انشرح له صدره يمضي فيه ويعلم أن الله تعالى يقضي له الخير. نعم برضو نفس الشيء، مسألة الاستقسام بالأزلام هل هو شرك أصغر أو أكبر، فهنا يقال نفس الشيء الذي قيل في التمام، إذا كان يعتقد أنها سبب وأن النافع الضر هو الله تعالى فيكون من الشرك الأصغر، وإذا اعتقد أنها هي تنفع وتضر بذاتها وتؤثر بذاتها وأن لها يعني من التصريف والقدرة بحيث أنها يعني تؤثر بذاتها من غير اعتماد قلب على الله تعالى فيكون الشرك أكبر. عياذا بالله. قال والمقصود أن هذه التمائم التي من غير القرآن والسنة شريكة للأزلام وشبيهة بها في البعد عن سيما أولي الإسلام، أي زي أهل الإسلام أو علامة أهل الإسلام أهل التوحيد الخالص. قال فصل من الشرك فعل من يتبرك بشجرة أو حجر أو بقعة أو قبر أو نحوها، يتخذ ذلك المكان عيدا، وبيان أن الزيارة تنقسم إلى سنية وبدعية وشركية. زيارة القبور تنقسم إلى ثلاثة أقسام، زيارة سنية وزيارة بدعية وزيارة شركية. قال هذا ومن أعمال أهل الشرك من غير ما تردد أو شك ما يقصد الجهال من تعظيم ما لم يأذن الله بأن يعظم كمن يلذ ببقعة أو حجر أو قبر ميت أو ببعض الشجر متخذا لذلك المكان عيدا كفعل عابد أو سام. قال هذا الأمر إشارة إلى ما تقدم ومن أعمال أهل الشرك التي لا يفعلها غيرهم ولا تليق إلا بعقولهم السقيفة. ما أي الذي لم يأذن الله عز وجل في كتابه ولا سنة نبيه صلى الله عليه وسلم بأي عظم. أي لم يأذن الله تعالى بتعظيمه ذلك التعظيم الذي منحه إياه من لم يفرق بين حق الله تعالى وحقوق عباده من الأنبياء والأولياء وغيرهم. يعني الذي لم يأذن الله تعالى بأي عظم، يعني قد يقول قائل يعني مثل الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أذن الله تعالى في تعظيمهم وإجلالهم، لكن هم يعني يعظمونهم تعظيما فوق الذي أذن الله تعالى فيه، يعني تعظيما لا يليق إلا بالله تعالى. هذا التعظيم الذي لم يأذن الله تعالى فيه قد يكون تعظيما لمن يعني أذن الله تعالى في تعظيمه إلى القدر الذي يليق به من الأنبياء والصالحين وكذا، لكن هو عظمهم تعظيما فوق الذي ينبغي لهم ورفعهم إلى مقام لا ينبغي إلا لله تعالى، وسووا بين الأنبياء والصالحين وبين أعداء الله تعالى، يعني أيضا يعظمون قدور يعني بعض الضالين والمنحرفين وكذا إلى آخره، ويوالي أعداء الله وهو يظنهم أولياءه كفعل اليهود والنصارى إلى آخر إيه ما ذكره. قال كمن يلذ ببقعة أن يعوذ بها ويختلف إليها ويتبرك بها ولو بعبادة الله تعالى عندها. يعني كمن يلذ ببقعة يعني مكان أو موضع فيتعهد ذلك المكان بالذهاب إليه التماسا للبركة منه، قال ولو بعبادة الله تعالى عندنا، يعني حتى لو معتقد أن عبادة الله في هذا المكان أفضل من عبادته في غيره بغير ما أذن الله فيه. يعني الله سبحانه وتعالى يعني أذن في تخصيص المساجد الثلاثة وأن الصلاة تضاعف فيها وكذا، فمن قصد هذه البقاع التي يعني جعل الله تعالى لها مزية على غيرها لعبادة الله تعالى عندها هذا مشروع لا تشك بحاله إلا إلى ثلاثة مساجد، المسجد الحرام ومسجدي هذا والمسجد الأقصى. لكن من عظم بقعة غير هذه البقعة التي عظمها الله تعالى واعتقد أن العبادة عندها أفضل، أن العبادة عند قبر الولي الفلاني أو في المكان الفلاني، أن عبادة الله عند هذا الموضع أعظم أجرا وفضلها أكبر وفيها بركة وفيها كذا، أو أن الدعاء عند هذا المكان مستجاب غير الدعاء لو دعا في يعني عند قبر ولي معين أو كذا، يعتقد أن الدعاء عنده فيه بركة وفيه فائدة وفيه كذا. فقال يخرج بهذا القيد أنه قال إيه يعني كما يلذ ببقعة يعني لم يأذن الله تعالى بها، يخرج بهذا القيد ما أذن الله تعالى بتعظيمه كتعظيم بيته الحرام بالحج إليه وتعظيم شعائر الله من المشاعر والمواقف، فإن ذلك تعظيم لله عز وجل الذي أمر بذلك لا لتلك البقعة ذاتها، كما قال عمر رضي الله عنه لما استلم الحجر الأسود أما والله إني لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلت. وإذا لولا أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل هذا الحجر لما قبله إيه؟ عمر رضي الله عنه. فإذا من اعتقد في حجر لم يجعل له النبي عليه الصلاة والسلام خصوصية، ثم هو اعتقد له خصوصية وأن له بركة ومزية وفضيلة، كان هذا إيه؟ انحرافا وضلالا. وكذلك التعظيم أيضا نفسه إنما أردنا منع تعظيم لم يأذن الله به لا التعظيم المأذون فيه، فإن الله تعالى قد أمر بتعظيم الرسل بأن يطاعوا فلا يعصوا ويحبوا ويتبعوا، وأن طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم هي طاعة لله عز وجل. يعني هنا يعني بين حتى لا يعني يتطرق من هذا الكلام مثل بعض أهل البدع فيقولون كيف تمنعون تعظيم غير الله، يعني تعظيم الرسل مشروع وتعظيم كذا، يقول لك لا يعني تعظيم الرسل لم نخالف أن الرسل الكرام يعظمون ويجلون، لكن تعظيمهم يكون بما شرع الله تعالى في حقهم من التعظيم. لكن هنا هو يتكلم عن تعظيم لم يأذن الله تعالى فيه، إما بزيادة عن القدر المأذون فيه في حق الأشياء التي أمر الله بتعظيمها، أو بأشياء لم يشرع الله تعالى تعظيمها أصلا فهم يعظمونها. وذكر الأمثلة يعني كبقعة أو حجر أو قبر ميت أو ببعض الشجر، قال أو غير ذلك من العيون ونحوها، يعظمون عينا معينة مثل عين ماء نابع من الأرض فيقولون هذا الماء مبارك، وفي كده غير مثلا يعني ماء زمزم ماء مبارك وله فضل وله مزيد. إذا جاء شخص عند بئر آخر قال هذه البئر ماءها مبارك ومثلها مثل زمزم وفيها بركة وإذا شرب منها ودعا يستجاب له، فهذا يكون شركا بالله تعالى وعملا محرما. متخذا لذلك المكان أي من القبور والأشجار والعيون والبقاع وغيرها عيدا أن ينتابها ويعتاد الاختلاف إليه. والعيد هو ما يعود بعود السنة أو الشهر أو الأسبوع أو نحو، يعني فيتخذ هذا المكان عيدا يعني يعتاده بزيارته والعودة إليه كل سنة أو كل شهر، يعني مثل موعد الحج مثلا فيجعلون لقبر ولي معين أو لشجرة معينة أو كذا أنهم يعتادونها بالزيارة في موسم معين، كفعل عابد الأوثان في تعظيمهم أوثانهم واعتيادهم إليها. ولذا سمى النبي صلى الله عليه وسلم الوقوف على الأشجار وتعليق الأسلحة بها على جهة التعظيم تألها يعني تعبدا لها، كما في الترمذي عن أبي واقد الليثي رضي الله عنه قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حنين ونحن حدثاء عهد بكفره، يعني غزوة حنين كانت بعد فتح مكة بشهرين. النبي عليه الصلاة والسلام كان قد فتح مكة في شهر رمضان من العام الثامن للهجرة، وبعدها بشهرين خرج لغزو الطائف في غزوة حنين، فكان قدم لفتح مكة ومعه 10,000 صحابي قدموا معه رضي الله عنهم من المدينة، ثم ذهب إلى فتح الطائف ومعه 12,000 في 2,000 زيادة، هذين الألفان ممن أسلم من أهل مكة ومن حولها، فكانوا حدثاء عهد يعني لم يمضي على إسلام إلا يعني إلا شهران أو دون الشهرين. فبعض هؤلاء الذين كانوا حدثاء الإسلام لما ذهب النبي عليه الصلاة والسلام إلى حنين قال ونحن حدثاء عهد بكفر وللمشركين سدرة، يعني شجرة سدر ونوع من النبات يعكفون عليها ويموتون بها أسلحتهم، يعني يعلقون عليها الأسلحة، يعني يزعمون هذه الشجرة شجرة مباركة إذا علق السلاح عليها السلاح تحل فيه البركة، وإذا قاتلوا بهذا السلاح ينتصرون ويكون السلاح يعني فيه البركة إذا علق على هذه الشجرة. فالمشركون لهم سدرة يعلقون عليها أسلحتهم وقالوا لها ذات أنوار. قال فمررنا بسدرتهم، الصحابة الذين كانوا حدثاء الإسلام رأوا فعل المشركين، فبعد ذلك مروا بسدرة أخرى شجرة أخرى، فقلنا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم اجعل لنا ذات أنواق كما لهم ذات أنواق، خلي السدرة هذه لنا زي سدرة المشركين معلق عليها الأسلحة فتحصل الله البركة وإذا قتلنا بها ننتصر. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الله أكبر إنها السنن، قلتم والذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما له آلهة، قال إنكم قوم تجهلون لتركبن سنن من كان قبلكم أو سنن من كان قبلكم، يعني لتسيرن في طريقهم، يعني السنن الطريق والسنن الطرق جمع سنن. فإذا سمى النبي عليه الصلاة والسلام ذلك شركا واتخاذ إله مع الله تعالى. قال ولقد عمت البلوى بذلك وقمت في كل زمان ومكان حتى في هذه الأمة لا سيما زماننا هذا، ما من قبر ولا بقعة يذكر لها شيء من الفضائل ولو كذبا إلا وقد اعتادوا الاختلاف إليها والتبرك بها حتى جعلوا لها أوقاتا معلومة يفوت عيدهم بفواتها، ويرون من أعظم الخسارات أن يفوت الرجل ذلك العيد المعلوم. كل بقعة الشجرة يعني يروى فيها فضيلة سواء صدقا أو كذبا، أكثر هذه البقاع كذبا، يعني يزعمون اختلقوا مواضع زعم أنها قبور لأنبياء أو قبور للصالحين أو أن النبي صلى الله عليه وسلم مر في هذا المكان أو أنه كان، وأكثر ذلك يعني أنه شيء قليل يكون صدقا، وأكثر ذلك يكون كذبا أصلا لم يثبت. يعني شيخ الإسلام تيمية رحمه الله يقول يعني لا يثبت موضع قبر نبي من الأنبياء سوى قبر نبينا محمد عليه الصلاة والسلام وقبر نبي الله إبراهيم عليه السلام في الخليل اللي هو القبر المعروف يعني في مكانه عليه السلام. لكن بقية ما يزعم من القبور يزعمون قبر هود عليه السلام وقبر صالح وقبر دانيال وقبر فلان وفلان من الأنبياء يعني عليهم السلام من الأنبياء الذين ذكروا في كتبنا وأنبياء يعني من ذكروا في كتب بني إسرائيل وكذا، فصار كل نبي من الأنبياء له عشرات القبور، كل نبي من الأنبياء له قبور في كل مكان يزعمون قبر أنه قبر ذلك النبي أو أن نبيا مر به أو أن كذا، يؤلفون إيه قصصا بهذه الأماكن. ثم كما ذكر يعني كل موضع من هذه المواضع جعلوا لهم عيدا معينا وقتا معينا من السنة لابد أن يذهبوا إلى هذا المكان، وجعلوا له طقوسا، وآل بهم الأمر إلى أن صنفوا في أحكام حجهم إليها كتبا سموها مناسك حج المشاهد، ولا يذكر الله تعالى سموا حج المشاهد، يقول في حج المشاهد وحج المساجد، يعني قصد المساجد الثلاثة لكن هذه مشاهد يعني تقصد للعبادة، وجعلوا لها طقوسا يعني قبر النبي فلان مثلا زعيم يذهبون إليه في أيام كذا من السنة والطقوس التي تعمل هناك وكلها من البدع والضلال. ومن أخل بشيء منها فهو عندهم أعظم جرما ممن أخل بشيء من مناسك الحج إلى بيت الله الحرام، ينكرون غاية الإنكار زي اللي يخل بمناسك الحج اللي يخالف تلك الطقوس التي اخترعوها لهذه القبور والأماكن ينكرون عليه، وجعلوا لها طوافا معلوما كالطواف ببيت الحرام عياذا بالله تعالى، مثل ما يفعلون يعني يوجد في مصر والشام والعراق وكثير من البلاد ما زال يوجد هذا الامر عياذا بالله تعالى، في الصومال يوجد هذا سبحان الله لا حول ولا قوة، يوجد قبور يطوفون بها سبعة أشواط ويذبحون لها وينذرون لها ويكتبون الأدعية في ورق ويضعونها عندها. سبحان الله الجزيرة العربية كانت كذلك يعني إلى عهد الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، يعني أكرم الله تعالى الأمة بهذا الإمام الجليل شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، فهدمت تلك القبور. كان يوجد قبر زيد بن الخطاب رضي الله عنه في نجد، كان موجودا وكانوا يستغيثون به ويطوفون حوله زي نفس اللي كان يحصل في مصر والشام والعراق، كان يوجد مثله في نجد وفي الجزيرة العربية. يسر الله تعالى على يد هذا الإمام يعني القضاء على مظاهر الشرك هذه كلها وهدم هذه القبور وتسوية هذه الأرض ومنع الشركيات التي تحصل عندها بحمد الله تعالى. فيقول وجعلوا لها طوافا معلوما كالطواف ببيت الحرام وشرعوا تقبيلها كما يقبل الحجر الأسود حتى قالوا إن زحمت فاستلم بمحجن أو أشر إليه، المحجن هي العصا اللي هي المعقوفة اللي هي لها طرف مثني، إن النبي عليه الصلاة والسلام المحجر النبي عليه الصلاة والسلام لما يعني كان يطوف راكبا على البعير فاستلم الإيه الحجر الأسود بمحجنه ثم قبل المحجر، يعني الحجر الأسود إذا استطاع الإنسان أن يلمسه يمسحه بيده ويقبله فعل ذلك، إذا لم يستطع فتأتي المرتبة الثانية أنه يمسحه بيده ويقبل يده، إذا لم يستطع مسه بمحجن أو عصا أو شيء معه وقبل ذلك الشيء، إذا لم يستطع أشار إليه بيده من بعيد واكتفى به بالإشارة ولم يقبل اليد الذي أشار بها. يعني هذا في الحجر الأسود، فجعلوا ذلك في القبور أيضا، جعلوا عند قبور الأموات عند الطواف بها وكذا من موضع معين يقبل، وإذا عجز عن تحليله يشير ويقبل الله. نعم. يأخذون يتبركون بترابها ويتبركون. هذا الذي ذكره ما زال يعني موجودا في كثير من البلاد، يعني هو في الحقيقة يعني على كل منها يسعى يعني في حدود ما يستطيع يعني لنشر السنة والتوحيد وتوعية هؤلاء الجهال يعني بما يفعل. قال وشرعوا لها نذورا من النواشي والنقود، ووقفوا عليها الوقوف من العقارات والحرف وغيرها. الآن صناديق النذور موجودة عند قبر السيد البدوي والحسين وكذا، يجمعون فيها أموالا يعني بالملايين وكذا، يعني الناس يذهبون ويضعون فيها أموالا. ليست صدقة على الفقراء ولا مساكين ولا كذا، لكن التماسا بالبركة والتماسا بال. ووقفوا عليها الوقوف من العقارات والحرث وغير ذلك من شرائعهم الشرطة. إلى أن قال رحمه الله، قال ثم الزيارة على أقسام ثلاثة يا أمة الإسلام، فإن نوى الزائر فيما أضمره في نفسه تذكرة بالآخرة، ثم الدعاء له وللأموات بالعفو والصفح عن الزلات، ولم يكن شدا الرحال نحوها ولم يقل هجرا كقول السفهاء، فتلك سنة أتت صريحة في السنن المثبتة الصحيحة. وزيارة القبور على ثلاثة أقسام. زيارة القبور على ثلاثة أقسام. القسم الأول زيارة سنية، والقسم الثاني زيارة بدعية، والقسم الثالث زيارة شركية. فبدأ بالزيارة السنية. الزيارة السنية هي التي يقصد بها تذكر الآخرة والدعاء لنفسه وللأموات، يعني هو الذي ينفع الأموات، لا أن الأموات ينفعونه، وما ذاهب يطلب النفع من الأموات لينفعوه، لا هو ذاهب يحسن إلى الأموات لأن يدعو لهم ويستغفر لهم، هو الذي ينفعه. ومع دعاء زيارة القبور ففيه دعاء لنفسه وللأموات، دعاء لنفسه وللأموات ويتذكر الآخرة. وهنا يدعو لنفسه وللأموات، يعني مثلا يرحم الله المستقدمين منكم المستأخرين، إن يعني في دعاء الذي يدعى به للأموات ففيه استغفار له ولهم، يعني وليس اعتقادا لفضل المكان وأن هذا المكان يعني فيه أنه ينتفع بالأموات فيستجاب دعائه، وإنما هو يدعو للأموات طلبا يعني لنفعهم وتذكرا للآخرة. فيقول الزيارة السنية يا أمة الإسلام، قال بدأ بالزيارة الشرعية اللي هي السنية لشرفها والمد إليها، ثم يعني قال الترتيب يعني رتب السنية، ثم البدعية لكونها أخف جرما من الشركية، ثم الشركية ختم بها. قال فإن نوى الزائر للقبور فيما أضمره في نفسه، أي كانت نيته تلك الزيارة تذكرة الآخرة، تذكرة بالآخرة، أي ليتعظ بأهل القبور ويعتبر بمصارعهم إذ كانوا أحياء مثله يأملون يؤملون الآمال، أو يأملون الآمال ويخولون الأموال ويجولون في الأقطار بالأيام والليال ويطمعون في البقاء ويستبعدون الارتحال، فبينما هم كذلك إذا بصارخ الموت قد نادى فاستجابوا له جماعات وفرادى، إلى آخر ما ذكره. يعني هؤلاء الأموات يتذكر أنهم كانوا يوما ما كانوا يعني يقفون مثله عند القبور ويدعون للأموات ويزورون القبور، هم الآن يزاروا، هو الآن واقف يزور سائر يوم هو يزار، لكن موجود أن الناس يزورونه، فيتذكر الموت، فيتذكر الآخرة. ثم قصد أيضا الدعاء، أي دعاء الله عز وجل له، أي لنفسه وللأموات من المسلمين بالعفو من الله عز وجل والصفح عن الزلات، وكذا يدعو لسائر المسلمين. ولم يكن شدا الرحال نحوها، يعني أيضا من شرط الزيارة الشرعية ألا يكون فيها شد رحل، يعني لا يسافر إلى بلد من أجل أن يزور قبرا فيها، لا يسافر إلى بلد من أجل أن يزور قبرا فيه. فلهذا حتى يعني شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يعني بعض الناس أنكروا عليه في مسألة الزيارة لما ذكر أنه لا يقصد الزائر المدينة، لا يقصد بشكل الرحال يعني السفر إلى المدينة لا يقصد به القبر، وإنما يقصد مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام ومسجدي هذا والمسجد الأقصى. فهو يشد الرحال إلى المسجد النبوي، ثم عندما يكون موجودا بالمدينة شد الرحال لزيارة المسجد النبوي، ثم عندما يكون بالمدينة إذن يزور قبر النبي صلى الله عليه وسلم لأنه ليس فيه شد رحل. لكن لا تكون نيته هو وخارج من بلده أنه يسافر لغرض زيارة القبر. فبعض أعدائه رحمه الله يعني شنعوا عليه وقالوا يعني يكره النبي عليه الصلاة والسلام وينهى عن زيارة قبر النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا افتراء عليه. هو رحمه الله محب لرسول الله صلى الله عليه وسلم وينصر سنته، وما دعا إلا إلى ما دعا إليه النبي عليه الصلاة والسلام، الرحل لا يشد إلا إلى زيارة هذه المساجد الثلاث. وإذا كان موجودا في المدينة فإذا يزور قبر النبي صلى الله عليه وسلم لأنه ليس فيه شد رحل في هذه الحالة، كما سافر إلى بلد لأمر مباح ثم صار موجودا فيها فله أن يزور قبور تلك البلد، لكن لا يكون قصده وهو خارج من بلده لزيارة بلد آخر أنه ذاهب لزيارة قبر فيها. بعض يعني من شبهات أهل البدع يقولون الآن طيب ما الفرق بين من خرج من بلد قاصدا زيارة بلد أخرى لتجارة أو صلة رحم أو طلب علم، هذه زيارات مباحة صحيح، يعني ممكن إنسان يسافر لغرض تجارة أو لغرض إلى بلد عشان يبيع بضائع ولا يشتري بضائع، أو يسافر لغرض صلة رحم له في هذا المكان، أو يسافر إلى بلد مثلا فيها عالم يتعلم عنده أو مدرسة يتعلم فيها أو كذا أو للنزهة أو لكذا. فقالوا إذا هذه شد رحال، فأنتم تقولون أن شد رحال يعني إلى أي مكان غير المساجد الثلاثة شرك، إذا أنتم تحرمون السفر إلى أي مكان إلا إلى هذه الأماكن. فالجواب يعني أن شد الرحال تعظيما لبقعة لا يكون إلا إلى هذه الأماكن، لكن الذي يشد الرحال مثلا إلى بلد لأجل طلب علم أو صلة رحم أو كذا هذا لا يعظم البلد، يعني لا يعتقد أن هذه البلد فيها مزية وفيها فضيلة والعبادة فيها يعني مباركة وثوابها يضاعف يعني لذاتها لخصوصية فيها، وإنما مثلا هو يسافر إلى بلد ليطلب علما لكون مثلا العالم معين موجود في هذه البلد يمكن أن يستفيد منه. لو بلغ هو في الطريق أن العالم ارتاح من هذه البلد وراح لبلد أخرى سيذهب إلى البلد الثانية لما تعد له مصلحة في الأول، أو هو يصل رحمه في هذه البلد لو أن قرابته الذين يزورهم بلغه أنهم انتقلوا إلى مكان آخر سيذهب إلى المكان الآخر، وهكذا الذي له تجارة مثلا بلغ السفر إلى مكان آخر التجارة فيه أربح وأحسن أو كذا إلى آخره، فهو لا يقصد تعظيم البقعة في السفر، يعني ليس معتقدا فضيلة للمكان وإنما يعني له مصلحة معينة موجودة في هذا المكان، لو هذه المصلحة انتقلت إلى غيره انتقل إليه، فهو لا يعظم البقعة. لكن الذي يشط الرحال إلى المساجد الثلاثة هو يعتقد فضيلة لهذا المكان بخصوص الله، لا يصد غيره مسده، مش ممكن أن فضيلة المسجد الحرام أنها تنتقل إلى بلد آخر ولا إلى مكان آخر، فالفضيلة هي لهذه البقعة بذاتها. فإذا هذه البقعة التي عظمها الله تعالى وأذن في شد الرحال إليها يعني مأذون بتعظيم هذه البقعة بعينها واعتقاد فضيلة لها وأن الصلاة فيها يضاعف أجرها وثوابها، لكن البلاد الأخرى لا مانع من شد الرحال إليها ولا يتقرب بتعظيم البقعة بشد الرحل إليها واعتقاد فضيلة في المكان في ذاته، وإنما هو ذاهب هناك لشيء عارض، إذا انتقل عن البلد انتقل معه، واضح الفرق يعني بينهما. وأيضا من شبهاتهم يقولون مثلا النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن شد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، فيقولون نحن نشد الرحال إلى مشاهد، يقولون لا تشد إلى مسجد إلا المساجد الثلاثة، لكن لو تشد إلى قبر ولا إلى شجرة ولا إلى شيء يعظم آخر غير المساجد، يقول لك هذه الشجرة بحال إلى مشاهد، هذا مسموح بشجرة بحال إلى شيء غير المساجد، وهذا من تلبيس الشيطان وشبهات أهل البدع. ويرد على هؤلاء بأن الصحابة رضي الله عنهم أنكروا على من شد بحال إلى الطور، لأنه الموضوع الذي كلم الله فيه موسى وكذا، فأنكروا ذلك واستشهدوا بالحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن شد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد. فإذا لو كان المقصود يعني النهي عن شد الرحال إلى مسجد غير الثلاثة فقط، لكن لو شد الرحال إلى بقعة ليست مسجدا كقدر من نحو أنه يجوز، لأجاز الصحابة شد الرحال إلى الطور الذي ذكر الله في القرآن وأنه كلم فيه موسى وكذا، لكن الصحابة رضي الله عنهم نهوا عن ذلك. لو أنها بقعة ليس هناك يعني أي بقعة يعظمها هؤلاء الجهال غير المساجد الثلاثة، لكن أن تكون بفضل الطور الذي يعني كلم الله تعالى في موسى وله ذكر وفضل في يعني. ومع ذلك لا يجوز شد الرحال إليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن شد الرحال إلا إلى المساجد الثلاثة. قال ثم ولم يكن شد الرحال نحوه، وذكر الحديث ولم يكن هجرا أي محظورا شرعا كقول بعض السفهاء. فالهجر اللي هو الكلام المحظور شرعا كقول بعض السفهاء، لما في حديث بريدة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن زيارة القبور، فمن أراد أن يزورها فليزر ولا تقول هجرا. ومرات الهجر ده في معنى الفحش أو يعني المقصود هنا يعني كلاما هي محرما كاستغاثة بالأموات أو اعتقادا فيهم أو نياحة أو غير ذلك. فتلك يعني المشار إليها سنة طريقة نبوية أتت صريحة في السنن أي الأحاديث المثبتة في دواوين الإسلام، يعني زيارة بهذه القيود زيارة سنية مشروعة. وذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم كنت نهيتكم عن زيارة القبور فقد أذن لمحمد صلى الله عليه وسلم في زيارة قبر أمه فزوروها فإنها تذكر الآخرة. فلو رواه الترمذي وصححه. وأتى النبي صلى الله عليه وسلم المقابر فقال السلام عليكم دار قوم المؤمنين وإنا إن شاء الله بكم لاحقون. قال اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم، هذا من الدعاء لنفسه لا تفتنا بعدهم. وقال السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، نسأل الله لنا ولكم العافية، هذا برضو من الدعاء لنفسه لنا ولكم، نسأل الله لنا ولكم العافية. فهذا المشروع. وكان الصحابة رضي الله عنه كان النبي صلى الله عليه وسلم يزور البقيع ويدعو للصحابة ويترحم عليهم المدفونين في البقيع، وكان الصحابة إذا أتوا قبره صلى الله عليه وسلم صلوا وسلموا عليه فحسب، كما كان ابن عمر رضي الله عنهما يقول السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا أبا بكر، السلام عليك يا أبا تياه. وكذا التابعون ومن بعدهم من أعلام الهدى ومصابيح الدجى لم يذكر عنهم في زيارة القبور غير العمل بهذه الأحاديث. في السفر من أجله يعني والله يعني الظاهر هو المنع من السفر يعني من شد الرحل لزيارة قبره، يعني يدعو لوالده وكذا، إذا كان له مصلحة في البلد يعني غير له مصلحة في البلد يعني أخرى وذهب إليها، ثم لما كان في البلد يعني زار قبر والده يعني فلا بأس، لكن لا يشد الرحال خصيصا لزيارة يعني قبر الوالد والله تعالى أعلم. نعم أنا أتكلم على سفر يعني. نعم. والعزاء. هو يعني لا يسافر لغرض زيارة القبر، يعني هو يكون مثلا مسافرا لتعزية أهل الميت لا بأس. إذا مثلا سمع بميت قال أحد أقاربه توفي فسافر لتعزية أهل الميت وكذا، ثم لما صار موجودا في البلد فذهب إلى القبر فزاره لا بأس يعني. لم يكن فيها سد رحم، يعني ما كانش فيها سد رحم، يعني كان كان في طريقه في السفر، يعني لم يكن في سد، لم يعني لم يسافر، يعني كان مسافرا للحج ومر في الطريق لقبله يعني. طيب الأبيات هنا في النسخة، الأبيات مخلوطة بالشرح يعني في صفحة 284، قال: أو قصد الدعاء والتوسل بهم إلى الرحمن جل وعلا فبدعة محدثة ضلالة. موجود عندكم البيت أو نعم. فيقول أو قصد الدعاء، هذا النوع الثاني من الزيارة، هذا النوع الثاني من الزيارة، وهي الزيارة البدعية، هي أن يقصد الدعاء من الصلاة وغيرها والاعتكاف عند قبورهم والتوسل بأهل القبور إلى الرحمن جل وعلا، فبدعة محدثة لم يأذن الله تعالى بها ضلالة. فهذه الزيارة البدعية أن هو يعني يزور القبر لعبادة الله عنده، يعني ليس لعبادة المقبور نفسه الميت، وإنما لعبادة الله عند القبر، معتقدا أن موضع القبر يعني فيه بركة أو فيه مزية أو فيه فضل إذا عبد الله عنده، فيذهب إلى القبر لا ليدعو صاحب القبر، وإنما ليدعو الله يعني في هذا المكان، مثلا هو مريض ويطلب الشفاء، فيقول مش عارف القبر مثلا معروف الكرخي هو الترياق والمجرب مش عارف كده اللي عنده أي مشكلة، يروح عند قبره ويدعو الله عنده فيشفى مثلا من المرض، فيذهب إلى قبر معين مثلا من رجل من الصالحين ليدعو الله عنده أو ليتوسل به إلى الله، يعني يجعله وسيلة بحق مثلا سيدي فلان اغفر لي أو اشفني أو كذا، فهو لا يدعو الميت نفسه ولكن هو يدعو الله ويتوسل يعني بجاه المتوفى فيجعله وسيلة، فهذه بدعة ضلالة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ وإياكم محدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة. فمن قال: اللهم إني أسألك بجاه فلان وهو ميت أو غائب، وإن كان يرى أنه لم يدعو إلا الله ولم يعبد سواه، لم يعبد سوى الله، فإن وهو قد عبد الله بغير ما شرع وابتدع في الدين واعتدى في دعائه ودعا الله بغير ما أمره أن يدعو به، ونعم هو يدعو الله تعالى لكن يدعوه بغير ما شرع الله تعالى أن يدعى به فيكون قد أحدث في الدين. وبعدين ذكر في صفحة 285 قال: وأما حديث الأعمى الذي به يحتج المجوزون للتوسل بالمقبور. الأعمى هذا رجل صحابي كريم رضي الله عنه، له القصة التي ستأتي بعد قليل، فلا حجة لهم به بحمد الله لو فهموا معناه ووضعوه موضعه. قال الترمذي رحمه الله: وساق السند إلى عثمان بن حنيف رضي الله عنه أن رجلا ضرير البصر أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ادعو الله أن يعافيه. قال: إن شئت دعوت وإن شئت صبرت فهو خير لك. قال: فادعه. النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن شئت دعوت وإن شئت صبرت، يعني مثل ما قال للمرأة التي كانت تسرع، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: دعوت وإن شئت صبرت ولك الجنة. قالت: أصبر يا رسول الله ولي الجنة ولكني أتكشف، فادعو الله لي ألا أتكشف، فدعا الله لها ألا تتكشف، يعني قد لا تدعو يعني بالشفاء من الصرع ولكن ادعو الله لي ألا أتكشف، فدعا لها النبي عليه الصلاة والسلام وبشرها بعيد الجنة رضي الله عنه. لكن هذا الرجل الضرير رضي الله عنه، فالنبي صلى الله عليه وسلم خيره بين أن يدعو له وبين أن يصبر، قال فادعو. قال: فأمره أن يتوضأ فيحسن وضوءه ويدعو بهذا الدعاء: اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبيك محمد صلى الله عليه وسلم نبي الرحمة، اللهم إني توجهت بك إلى ربي في حاجتي هذه لتقضي لي أو لتقضى لي، اللهم فشفعه في. رواه الترمذي وقال: هذا حديث حسن صحيح غريب إلى آخره. تكلم يعني عن سند الحديث، لكن يعني في يعني في روايات أخرى فرجع وقد كشف الله بصره يعني فشفاه الله تعالى. يعني خلاصة ما في هذا الحديث يعني أنه في سندي كلام، لكن لو أخذنا بقول من صححه من أهل العلم وكثير من أهل العلم يعني صححوه أو حسنوه، فالمقصود به أنه توسل بدعاء الحي، يعني هو يتوجه إلى الله بالنبي صلى الله عليه وسلم، هو طلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو له، قال إن شئت دعوته، فإما أدعو لك وإما إيه أن تصبر، فقال فادعوه، إذا النبي صلى الله عليه وسلم دعا له، فهو يقول اللهم أتوجه إليك بنبيك يعني بدعائه وهو حي وقد دعا له، فهنا هذا يدخل في باب التوسل بدعاء الصالح الحي الحاضر، يعني فشخص صالح حي يطلب منه أن يدعو له فيقول اللهم إني توجهت إليك بفلان يعني الذي دعاك لي، اللهم شفعني فيه، كيف شفاعة هذا الرجل الضرير في النبي صلى الله عليه وسلم، شفاعته يعني أنه يطلب من الله أن يستجيب دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، وشفعه فيا يعني واقبل دعاءه فيا، يعني اقبل دعائي أن تستجيب دعاءه، واقبل دعاءه أن ترد علي بصري، فهذا المعنى يعني. فهو في النهاية يرجع إلى التوسل بدعاء الصالح الحي، يعني ليس معناه أنه بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام من غير أن يكون النبي عليه الصلاة والسلام يدعو لك وتقول اللهم إني أتوجه إليك بنبيك، لم يفعل هذا الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، وإنما هذا الصحابي خاصة لأنه دعا له النبي عليه الصلاة والسلام فقال اللهم شفعني فيه، يعني اقبل دعائي أن تستجيب دعاءه، واقبل دعاءه فيا في رد البصر. وذكر بعدها في صفحة 286 قال والمقصود من هذا الحديث إن جزمنا بصحته فإن هذا الأعمى إنما سأل من النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء له بكشف بصره وهو حي قادر على ما سأله منه وهو الدعاء، وهو يؤمن على ذلك ويقول اللهم شفعه فيا، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء، سأل قبول دعائه من الله عز وجل لعلمه المتام بالإيمان بالله عز وجل وأنه لا يشفع أحد عنده إلا بإذنه، وبهذا أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو الله تعالى فاجتمع الدعاء من الجانبين، يعني النبي صلى الله عليه وسلم دعا له وهو أيضا يدعو الله أن يستجيب دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، وهكذا كان الصحابة رضي الله عنهم كثيرا ما يسألون من النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو لهم بالنصر وأن يستسقي لهم إذا أجدبوا وبتكثير الطعام كما سأله منه عمر رضي الله عنه في غزوة تبوك، وقالت له أم أنس خويدمك أنس ادعو الله تعالى له، فكانوا يطلبون الدعاء من النبي صلى الله عليه وسلم يدعو له، وأمثال ذلك في حياته ما لا يحصى، وكذلك في موقف القيامة يسأل الخلائق من أولي العزم أن يشفعوا لهم إلى ربهم في فصل القضاء واحدا بعد واحدا، فهذا يدخل في دعاء الحي أيضا، لأن الناس يوم القيامة يبعثون أحياء، فإذا عندما يذهب الناس إلى الأنبياء في أرض المحشر ويطلبون منهم أن يشفعوا لهم عند الله، فهذا من إيه من دعاء الحي. وذكر حديث عمر رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر وهو ذاهب بالعمرة لا تنسنا من دعائك، فهذا أيضا إيه طلب الدعاء من الحي. وكذلك استسقى عمر رضي الله عنه بالعباس والصحابة المتوافرون في صحيح البخاري اللهم إنا كنا إذا أجدبنا نتوسل إليك بنبينا فتسقينا أو فتسقينا وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فاسقنا. وكان من دعاء العباس يومئذ اللهم إنه لا ينزل بلاء إلا بذنب ولا يكشف إلا بتوبة، وقد توجه بي القوم إليك لمكاني من نبيك وهذه أيدينا إليك بالذنوب ونواصينا إليك بالتوبة فاسقنا الغيث. ذكره الزبير بن بكار وكان ذلك الجب عام الرمادة. هنا يلاحظ أنه لو كان الاستسقاء أو بالنبي صلى الله عليه وسلم أو التوسل به بعد وفاته جائزا لما عدل الصحابة إلى التوسل بالعباس. يعني لو كان التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم بعد موته كالتوسل به في حياته لما كان يتصور أن الصحابة بعد النبي عليه الصلاة والسلام يقولون كنا نتوسل إليك بنبيك فتسقينا وإنا نتوسل إليك بعم نبيك. طب لماذا لا يتوسلون بنبي بالنبي عليه الصلاة والسلام بعد موته؟ لأنه لا يجوز. هذا معناه أن توسلهم بالنبي عليه الصلاة والسلام في حياته أن كانوا يذهبون إليه ويقولون ادعوا الله لهم فيدعو لهم. وكذلك توسلهم بعم نبيهم عليه الصلاة والسلام ليس معناه أن كل صحابي وجالس في بيته يرفع يده ويقول اللهم إني أتوسل إليك بالعباس. هل هذا الذي فعلوا؟ لم يفعلوا هذا كما يفعل يعني المبتدعون يعني الذين يتوسلون بالصالحين وكذا وهو جالس في بيته ولا في مكان قل اللهم إني أتوسل إليك بفلان. لكن الصحابة توسلهم بالعباس مفسر في نفس الحديث أنهم ذهبوا إلى العباس وقالوا ادعوا الله لك ودعا لهم وهم يؤمنون خلفه ودعوا صيغة الدعاء كما ذكر يعني دعا لهم قال اللهم لا يجزي بلاء إلا بذنب ولا يكشف إلا بتوبة قد توجه القوم ويسقنا الغيث. الصحابة يقولون آمين. فهذه صفة توسلهم بالعباس طلبوا منه أن يدعو له وأمنوا على دعائه فهذا توسلهم به. يعني فهنا التوسل المشروع يعني خلاصته أن التوسل المشروع ثلاثة أنواع: التوسل بأسماء الله وصفاته، والتوسل بدعاء الصالح الحي، والتوسل بالإيمان والعمل الصالح. التوسل بأسماء الله وصفاته أنه يعني قبل الدعاء أو بعده يثني على الله تعالى بأسمائه وصفاته كأدعية الأنبياء في القرآن الكريم دائما فيها إيه؟ مثلا عيسى عليه السلام يقول وارزقنا وأنت خير الرازقين، وآدم عليه السلام ربنا ظلمنا أنفسنا فاغفر لنا وارحمنا. نعم إلا أن تغفر لنا وارحمنا لأن كنا من الخاسرين. لا في نعم يعني فالقصد في أدعية الأنبياء يعني تجد فيها إيه؟ يطلبون من الله تعالى ثم يثنون عليه سبحانه أو يكون في أولها اللهم يعني هذا التوسل باسمه تعالى الله يعني يا الله اللهم يعني يا الله فتقول يا الله يا رزاق يا كريم يا أو اللهم أو ربنا مثلا يعني حتى التوسل ربنا ظلمنا أنفسنا هذا التوسل أيضا باسم ربنا باسمه الرب وصفته التوسل إلى الله بأسمائه وصفاته ما يعني بدعائه بها اللهم يا كريم يا رزاق يا رحيم يختار من أسماء الله تعالى ما يدعو به أو يدعو بما شاء ثم يقول في آخر دعائه إنك أنت الرزاق الكريم إنك أنت الغفور الرحيم إنك فالتوسل إلى الله بأسمائه وصفاته. ومن أنواع التوسل المشروع التوسل إلى الله بالإيمان والعمل الصالح وهذا على قسمين. القسم الأول مجرد الإيمان والعمل الصالح هو وسيلة الوسيلة هي الواسطة لحصول المقصود. يعني مجرد كون الإنسان مؤمناً وصالحاً فهو إذا دعا الله تعالى يستجيب الله تعالى له إنما يتقبل الله من المتقين. فإذا كان متقياً وكان صالحاً ودعا الله تعالى فهذا يرجى له أن يستجيب الله له لإيمانه وعمله الصالح أو أنه يعمل عملاً صالحاً ثم يدعو الله سبحانه وتعالى عقب العمل الصالح رجاء إيه أن يعني بسبب هذا العمل الصالح أو في أثناء عمله هذا العمل فيدعو الله سبحانه وتعالى أثناء الصلاة أثناء الحج فهذا الدعاء في أثناء العمل الصالح ويجوز أيضا عقبه. يعني ومجرد كون الإنسان مؤمنا صالحا هذا من التوسل بالإيمان والعمل الصالح. والنوع الثاني يعني الطريقة الثانية للتوسل بالإيمان والعمل الصالح أن يذكر ذلك في دعائه يقول الله يعني كما في الدعاء الذي في سورة آل عمران ربنا آمنا بما أنزلت ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. في آل عمران ربنا إننا آمنا فاغفر لنا إيه ذنوبنا فيقول فمثل هذه الأدعية يقول مثلا ربنا آمنا فاغفر لنا أو ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا إنهم فيذكرون، يعني أنهم آمنوا، يقول يا رب إني آمنت بك واتبعت رسولك، اللهم اغفرني. فهذا توسل بالإيمان أو بالعمل الصالح، فكذلك أنه يذكر عمل الصالح، يقول اللهم إني عملت كذا، إن كنت عملته ابتغاء وجهك ففرج عنا ما نحن في مثل إيه الصحابة الذين كانوا في الغار، كل واحد منهم ذكر عملا صالحا عمله، واحد ذكر يعني عفته من الزنا، والثاني ذكر بره بوالديه، الأول ذكر بره بوالديه، الثاني ذكر عفته من الزنا، والثالث ذكر إعطاء الأجير حقه، فكل واحد منهم ذكر هذا العمل الصالح الذي عمله وقال اللهم إني عملت كذا وكذا، اللهم إن كنت عملته ابتغاء وجهك ففرج عنا ما نحن. فكل إنسان مثلا يستحضر عملا صالحا يظن أنه عمله مخلصا لله ورجى فيه وجه الله ولم يقصد به إلا الثواب والأجر، فيذكر هذا العمل يقول يا رب أنا عملت كذا، إن كنت عملته ابتغاء وجهك فاغفر لي أو فاشفني أو ففرج عني أو كذا، فهذا يدخل في التوسل بالعمل الصالح. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة. فابتغاء الوسيلة قال المفسرون المجاهد وغيره من فسر الآية الوسيلة الإيمان والعمل الصالح، وابتغوا إليه الوسيلة يعني توسلوا إليه بالإيمان والعمل الصالح، ليس كما يزعم يعني أهل البدع أن ابتغاء الوسيلة أنك تقول اللهم اغفر لي بحق سيدي فلان وجاه فلان وتشوف رجل صالح وتدعو الله به وبجاهه، فهذا ليس هو التفسير الصحيح. التوسل بدعاء الرجل الصالح الحاضر الحي، هذا من التوسل المشروع، أن يعني تطلب من شخص مثلا تظن فيه يعني الاستقامة والخير، فتطلب منه أن يدعو لك وترجو يعني بركة دعائه، فهذا مشروع إذا كان حيا حاضرا وطلبت منه أن يدعو لك. فهنا توسل الصحابة بالعباس كان رضي الله عنه من هذا الباب. ثم ذكر أيضا أن معاوية رضي الله عنه وأصحابه لم يكونوا ليعدلوا عن ذاته صلى الله عليه وسلم إلى يزيد بن الأسود تابع الجليل رحمه الله، توسل به أو استسقى به معاوية رضي الله عنه لما أصابه من الجهل، ولم يطلبوا منه الدعاء، يعني طلبوا من يزيد بن الأسود رحمه الله لما أصابتهم الجد، فاستسقى معاوية بيزيد بن الأسود الجرشي، قال اللهم إنا نستشفع أو نتوسل إليك بخيارنا، هكذا قال معاوية، قال يا يزيد ارفع يديك، فرفع يديه ودعا الناس حتى سقوا. نعم، فلو كان التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاته جائزا لما طرف التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم للتوسل بيزيد بن الأسود رحمه الله. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لعمر إذا لم أوصاه إذا وجد أويسا إذا لقيته فسله أن يستغفر لك لأويس القرن التابعي أيضا رحمه الله. النبي صلى الله عليه وسلم قال سيد التابعين رجل يقال له أويس من قرن، أو خير التابعين، النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن قال خير التابعين رجل يقال له أويس من قرن، من قرن من قرن اللي هي قبيلة معروفة يعني اللي منها الشيخ عاد القرني وعوض القرني، ويقال له أويس من قرن، فإذا لقيته فسلوا أن يستغفر لك، كان برا بأمه وكان به يعني برص فدعا الله فبرئ منه إلا موضع درهم، وأعطاه النبي عليه الصلاة والسلام مواصفاته. فلما قدم رحمه الله كان عمر يتتبعه في حجاج القادمين من اليمن، فلما قدم أويس عرفه عمر رضي الله عنه وطلب منه أن يستغفر الله، فقال إذن إيه لو كان يجوز التوسل بالحي بالغائب لما كان عمر دام يحتاج أنه يبحث عن أويس، لكان يجلس في بيته ويقول اللهم بحق أويس القرن اغفر لي واشفني، إنما إيه كان يبحث عن أويس نفسه حتى يأتي ويقول له استغفر لي. فإذا الخلاصة أن الإيه؟ أن عبادة الله عند القبور كالصلاة عندها والعكوف عليها هو أشد وأغلظ، لأنه ذريعة إلى الشرك مفضية إلى عبادة المقبور. كما قدمنا عن قوم نوح من استدراج الشيطان لهم، كم يعني يقفون عند صور الرجال الصالحين ويدعون الله تعالى عند تماثيل هؤلاء الصالحين، ثم بعد ذلك جاء القرن الذي بعدهم وعبدوا هؤلاء الصالحين أو الجيل الذي بعده. النوع الثالث والأخير من زيارة القبور، قال: وإن دعا المقبور نفسه فقد أشرك بالله العظيم وجحد، لن يقبل الله تعالى منه صرفا ولا عدلا فيعفو عنه، إذ كل ذنب موشك الغفران إلا اتخاذ الند للرحمن. يقول إذا دعا الزائر المقبور نفسه، هذا النوع الثالث من الزيارة وهو الزيارة الشركية، أن يزور القبر من أجل أن يدعو المقبور ويستغيث به ويطلب منه. فإذا دعا الزائر المقبور نفسه من دون الله عز وجل وسأل منه ما لا يقدر عليه إلا الله عز وجل من جلب خير أو دفع ضر أو شفاء مريض أو رد غائب، قل يا سيدي فلان رد علي غائبي، يا سيدي فلان اشفني من مرضي، والعياذ بالله عبارات شركية عياذا بالله تعالى، فقد أشرك في فعله ذلك بالله العظيم المتعالي عن الأضداد والأنداد، وجحد حق الله تعالى على عباده. وذكر آيات كريمة يعني في تحريم دعاء غير الله: ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. قال تعالى: ولا تدعو من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك، إلى آخر الآية يعني الصفحة. في الصفحة التي بعدها: لا يقبل الله تعالى منه، أي من ذلك الداعي مع الله غيره المتخذ من دونه أولياء، صرفا أي نافلة، ولا عدلا أي ولا فريضة، صرفا ولا عدلا، نفلا ولا فرضا، فيعفو عنه في ذلك، لأن الكافر عمله كلا شيء. قال تعالى: فلا أقيم لهم يوم القيامة وزنا. وقال تعالى: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. لئن أشركت لا يحبطن عمله. وذكر آيات في هذا المعنى: إذ كل ذنب لقي العبد ربه به موشك الغفران، أي يرجى ويؤمل أن يغفر ويعفى عنه، إلا اتخاذ الند للرحمن، فإن ذلك لا يغفر ولا يخرج صاحبه من النار ولا يجد ريح الجنة. قال الله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. وذكر بعض الآيات الكريمة في خطورة الشرك والتحذير منه. نقف إن شاء الله في درس العقيدة عند هذا الموضع. بعض الناس الذين يعني حدث بهم مشكلة أو مصيبة، دائما يعني كل من رآه يعني رجل من الدعاء، نعم يعني كانوا يبالغون بهذا. نعم، كما تفضلتم يعني طلب الدعاء من صالح حي أو كذا، يعني رأي الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن هذا الأمر يعني وإن كان جائزا فهو مرجوح، يعني ليس هو مندوبا إليه ولا يعني شيئا مرغبا فيه، يعني الأفضل أنه يدعو لنفسه إن حصل أن دعا له صالحا أو كذا أو يعني جاء يعني، لكن لا يتعمده أو يتقصده. كما يذكر أخونا يعني مثلا بعضنا أصابه طب أو كذا فيظل مثلا يكسر يعني من سؤال الناس الدعاء له وكذا، فهذا وإن كان جائزا إلا أنه مرجوح وخلاف الأولى والأفضل. قال يعني الذي ينظر يعني في هذه الصحابة رضي الله عنهم يجد أن هذه الوقائع إن كانت نادرة وقليلة يعني في أحوال عارضة، يعني لم يكن الأصل فيهم أن كلما لقي أحدهم الآخر يقول له مثلا أبو بكر رضي الله عنه وعمر، ليس في سيرتهم يعني الناس لم يجوا مثلا يقفون عندهم بالطوابير ويطلبون منهم الدعاء ويطلبون منهم، يعني ممكن يحصل ذلك يعني شيئا عارضا يعني على افتراض متباعدة وكذا من غير يعني تعمده وتقصده وكذا، فهو جائز ولكن يعني ليس هو الأفضل والأحسن. أفضل أنك تدعو الله تعالى لنفسك مباشرة يعني، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعا. حتى ذكر الشيخ الإسلام أنه لم يقل أن أبا بكر رضي الله عنه انطلق من النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو له، يعني ليس في شيء من الأحاديث أن أبا بكر رضي الله عنه ذهب إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال ادعو الله لي. أبا بكر رضي الله عنه أكيد كانت له حوائج، كان يمرض وكان يعني يحصل له حوائج وكذا، لم ينقل يعني إذا أصابته حاجة يدعو الله تعالى مباشرة، مع كون يعني دعوة النبي عليه الصلاة والسلام لها فضلها ولا هكذا. لكن مرات كانوا يطلبون منه، يعني ذكر شيخ الإسلام كان يطلبون أن النبي صلى الله عليه وسلم دعاء للأمة، يعني ليس لشيء بخصوصهم، يعني حتى عمر رضي الله عنه مثلا يعني يطلب من النبي صلى الله عليه وسلم دعاء للنصر للأمة أو دعاء للسقيا أو كذا، بس حوائجه مثلا الشخصية يعني لم ينقل يعني أن كبار الصحابة كانوا وخيارهم وفضلاءهم كانوا يعني يكثر منهم مثلا طلب ذلك من النبي عليه الصلاة والسلام. هو يعني جائز ولكنه يعني مرجوح ومفضول، ليس هو الأفضل. نعم. لكن إذا دعا له أخوه ظهر الغيب فإن شاء الله الدعاء يعني بخير، يعني ساقه الله الإنسان، لا يكره الإنسان إذا دعا له أخوانه، لا يكره الإنسان ذلك، يعني دعوة المسلم لأخيه ظهر الغيب مستجابة والجلال قوي. لكن قصد أنه لا يعني لا يلح في طلبها ولا يكسب طلبها ولا يكسب. والله يعني الله تعالى أعلم، يعني لا حرج، يعني النبي صلى الله عليه وسلم أوصى بالتداوي وقال عباد الله تداووا، بس هو هنا في خصوص يعني طلب الدعاء، يعني هنا كان مش مسألة التداوي، يعني التداوي أفضل من الصبر على المرض وبترك التداوي، يعني إذا كان الدواء يعني يغلب على الظن نفعه وفائدته وكذا، أما إذا كان يعني الدواء احتمال الشفاء فيه ضعيف أو كذا يعني فتركه لا بأس، لكن إذا كان يعني الغالب على الظن أنه ينفع الدواء وليس له أضرار مثلا أكبر وليس له كذا، فالأصل النبي صلى الله عليه وسلم كان يوصي بالتداوي. هو ورد يعني هو الفقهاء يقولون يعني أن التداوي مباح، يعني ليس واجبا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما كان في مرض الموت عليه الصلاة والسلام قالوا ندعو لك طبيبا، قال الله الطبيب، قال الله الطبيب، ولم يرغب يعني في إحضار الطبيب. بس هنا قالوا يعني أن هذا كان يعني في يعني حال يعني يغلب على الظن ان الطبيب لا ينفع فيه شيء ولا يعني وكذا، لكن هذا لا ينافي انه عليه الصلاه والسلام قال عباد الله تداوى ولا تداوى المحرض، التداوى يعني جائز وكذا، خاصه اذا غلب على الظن نفعه وغلب على الظن ان ضرره خفيف، مرات يكون التداوى مثلا بجراحه مثلا ممكن لها تبعات او لها اضرار مثلا او كذا، البراءه تركه